مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشيء بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يطرح الناس يسمى شديدا ويسمى قويا الذي يطرح الناس، ولكن اقوى منه واشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في ما حرم الله. مثل ما قال عليه الصلاه والسلام ليس بمسكه بهذا الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، وانما المسكين الذي لا يبغي لن يغنيه ولا يقف يسال الناس ويفضل له ويتصدق عليه، لهذا هو مسكين بمعنى الكلمه. هكذا المهاجر، المهاجر العظيم، المهاجر الكامل الذي جاهد نفسه حتى ترك جميع المعاصي، حتى استقام على امر الله، وحتى تباعد عن بلاد الشرك والسفر اليها وصانه الله من ذلك، هذا كل ما نهى الله عنه. وانما يكون مهاجرا اذا كان له نيه صالحه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فالمهاجر الى الله ورسوله هو الذي هاجر اخلاصا لله ومحبه لله وتعظيما لله واتباعا لسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجره الصالحه العظيمه التي لصاحبها الاجر العظيم. اما من هاجر من بلاد الى بلاد او من قريه الى قريه او من قبيله الى قبيله من اجل زوجه او مال او اشياء اخرى فهذا لما هذا اليه، ليس من اجل الصحيح التي يهاج عليه، بل هذا له ما نوى من امور الدنيا. وانما المهاجر هي الشرعيه التي يجر عليها الاجر العظيم، هو الذي هاجر من اجل الله لاخلاص دينه لله لاتباع سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام للحفاظ على دينه حذرا مما حرم الله عليه، فهذا هو المهاجر. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم جميع المسلمين ما فيه الله، واجعلنا جميعا من المهاجرين الكمل الذين هجروا ما نهى الله عنه وجعلوا مصلحه في ذلك، فان هذا جهاد عظيم جهاد النفس حتى تبتعد عن ما حرم الله، وجهادها حتى تؤدي ما اوجب الله، هذا جهاد عظيم وهجره عظيمه. فنسال الله يوفقنا واياكم لذلك، وان يجزي الاخوين احسانا في ابراهيم على كلماتهما وعما شرحا وبينا جزاء حسنا، وان يثيبنا واياكم واياهما جميعا، وان يصلح قلوبنا واعمالنا انه سميع قريب. اما الاسئله وجوابها بعد الصلاه ان شاء الله. وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرجو من فضيلة العلماء حفظهم الله جميعا أن يبينوا للناس فائدة هذه الندوات، ولماذا لا يدعى إليها النساء، كما في ذلك من الفائدة العظيمة وسعادة نساء المسلمين أن يخصصوا لهن المكان الخلفي في المسجد الشرفي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن، فننبه بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمه، فينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الحضور والاستفاده، ولو كان في بلاد اخرى او قريه اخرى، فان العلم جدير بان يرتحل اليه، كما كان السلف الصالح يرتحلون بلاد الى بلاد لنقل العلم والروايه حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه الحلقات العلميه. فينبغي لمن بلغه ندوه علميه في اي مكان ان يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في اي بلد. وكذلك النساء ينبغي ان يستفيدن من ذلك، لكن بشرط ان يخرجن متحجبات مستترات بعيدات اسباب الفتنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. زاد في روايه: ويخرجن سفينات بدون رائحه تلفت النظر. وكذلك العنايه بعدم الملابس اللافته النظر او بعدم او التبرج او ما اشبه ذلك مما يضر المجتمع. فاذا خرجنا متحجبات مستترات بنيه صالحه ليس معنا فائده،